نبقى على نفس المبنى، على نفس الموضوع يعني. من دون تفسير بسيط على حديث تبع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو البيع ما ليس عندك، لا تبيع ما لا ليس لا تبيع ما ليس عندك. نعم. تفسير بسيط أستاذ، الله كرمت علينا يعني، أو توضيح يعني. لأن أنا شيخنا هلأ يعني أخذت، دخلت شريكة مع واحد في محل، أنا شريكة مبارك يعني لي على الربح في المحل، فعم تطرق حاجات عندنا يعني ممكن نشتريها من برا يعني، نجيبها من برا من برية المحل تبعنا، فضم يعني ضمن شغلنا يعني، ضمن المحل تبعنا أو شغل الكهرباء تبعنا. أخي هذا ما يحتاج إلى شرح، توضيح شيخنا إن شاء الله. معليش، أنا أفكر شو بدي أقول لك.